السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بستره، وأن يحفظنا وإياكم من كل ذي شر. أجمل ما في الكون هو أن يهتدي الإنسان إلى الطريق الموصول إلى ربه، وأن يثبته الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق. سبحان الله، من الأمور الجميلة جدا هو قول موسى عليه السلام لفرعون، وهو يعني بيدعوه، قال: وأهديك إلى ربك، أدلك على الله سبحانه وتعالى. يا سلام، هذه السلسلة هي ده شعرها، وأهديك إلى ربك، وأهديك إلى ربك. لأن زي ما قلنا لكم، أعظم معلوم على الإطلاق هو الرب جل وعلا. أجمل الحديث، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ما تطهرت القلوب ولا تعطرت بمثل الحديث عن الله، ما سعدت الأرواح وسمت هذه الأرواح بمثل الكلام عن الله، وما ازدادت الحياة بهجة، وما ازدادت الحياة استقامة بمثل فهم أسماء الله والعمل بمقتضاه. ده أجمل موضوع وأعظم حديث وأروع الكلام، هو الحديث عن الله. فأسأل الله أن يفتح لنا أبواب معرفته، والأنس بمناجاته، والطمأنينة بذكره، والفوز برضوانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شرف الدلالة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. مين يا جماعة؟ من؟ فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. سبحان الله، وجوده جل جلاله يغني عن كل موجود، وجوده يكفي عن كل جود سبحانه وتعالى، عوضه يعوض عن كل مفقود، وجبره يسلي عن كل مسلوب، ولطفه جل جلاله ينسي كل حرمان، وقربه يسد عن كل أحد، ورزقه جل جلاله يزهد في كل مرزوق. أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفي من كل أحد، ولا يكفي عن الواحد الأحد أحد. هو القادر على كل أحد، ولا يقدر عليه أحد. الله جل جلاله يكفي بخيره عن غيره. سبحان الله، يهجرك أحيانا الصديق، وتجد الحبيب يجفوك ويغيب عنك الغالي، فهنا تمتلئ عينك بالدموع، وقلبك بالوجع، ونفسك بالوحشة. فمن سيداوي فجوة القلب؟ مين هيطمئن هذه النفس المتيمة والفؤاد الودود على كل غائب؟ من سيؤنس المكان بعد وحشته؟ من سيجبر القلب الكثير بعد لوعته؟ من سيرد الحبيب الغائب إليك؟ من سيرجع القريب المفقود؟ من سيؤوب بالمحبوب المهاجر؟ من؟ من سيحيي البيوت الموحشة اللي ملئت بالفواجع؟ من يرجع للأم المفجوعة بولدها فلذت كبدها ومن يرجع الشمل بعد الشتات ويجمع الأهل بعد الفراق ويأتي بالغائبين بعد الرحيل، إنه يرد الغائب، إنه الله يا سابه، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سيدنا يوسف كان غاب عن أبيه يعقوب عليهم السلام، فتضرف العين بالدموع وتفيض الأرواح بالأحزان وتموج النفس بالآلام. سبحان الله، تضيق الأرض بسكانها وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هنا هنعرف أن من أفعال الله أنه يرد الغائب ويرد المفقود ويرد المسلوب ويرد كل شيء فاتك حتى لو كان معنى وليس مادة. معنى قد يفوتك حفظك هو الذي يرده إليك، قد يفوت خشوع هو الذي يرد إليك، استمتاع ولذة كانت حلاوة الإيمان تحاصر قلبك وتسكن في فؤادك وتهرول مع روحك ففقدت هذه الحلاوة، من سيردها؟ الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يعقوب يستمر حزنه وتمتد لوعته والأحزان تتزايد وتضاعف بسبب فراق مش يوسف لا كمان بنيامين. فتضيق الأرض إلا في قلبه وتسود الدنيا إلا في عينه. أهم حاجة أن الأرض ما تضيقش في قلبك، أهم حاجة تاخد بالك، مهما ضاقت الأرض لا تضيق في قلبك، مهما سودت العين لا تسود في عينك، إني أرى ما لا ترون، إني أعلم ما لا تعلمون. تنقطع كل الحبال إلا الحبل الذي يصل يعقوب بربه، إلا الحبل الذي يصل يعقوب بربه. هنا لا تسأل عن فسائل الأمل، هنا تجد اليقين سبحان الله كبرد العافية، كطعم الشبع، حرارة الدفء يهتف يعقوب عليه السلام في بنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا الله، جاء الفرج وحل الفرح وأقبلت السعادة تهرول إلى هذه القلوب. عشان كده قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فإذا بالريح قبل الروح والقميص قبل البدن، لقد أعاد الله الحبيب الغالي يوسف بعد سنين الغياب الموجعة، لكن عاد بعز الملك وقوة السلطان ومفاتيح الكنوز. سبحان الله. نفس الكلام، من اللي رد موسى لأمه؟ فرددناه، دي من أفعال الله، فرددناه. الله يرد لك كل مفقود سواء كان مفقود حسيا أو معنويا. من الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها؟ إن الذي فرض علي فالقرآن لرادك، هيرجعك تاني. قد يطول البلاء ليعظم العطاء ويكثر سبحانه وتعالى الجزاء. تخيلوا لو إن ربنا سبحانه وتعالى فرج عن سيدنا يوسف في أول ابتلاء، هل كانت هتقول إلي خزائن مصر أم لا؟ أنتوا كده دلوقتي تخيلوا لو ربنا فرج عن سيدنا يوسف من أول ابتلاء، يعني مثلا تخيلوا إنه وقع في البير فدنه يعيط ويصوت ويصرخ، ففي واحد من القرية بتاعة سيدنا يعقوب بيعدي: إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنت مش ابن يعقوب؟ آه. راح واخده وقال له: تعالى تعالى، وروح مرجعه. هل خزائن مصر كانت ستقول إلي؟ واخدين بالكم؟ هل واخدين بالكم؟ هتيجي تقول لي: ما ده كان مكتوب. ما هو الأولاني ما كانش مكتوب، هو مكتوب السلسلة كاملة. واخدين بالكم؟ بس مجرد تخيل دوت، إيه اللي هيحصل؟ عشان كده عاوزكم في شكل كده بحمل عليكم كل شوية بتشاريف وتكاليف وأفكار وتمارين. اعملوا التمرين ده. بلاءات يوسفية في حياتي، يعني إيه الكلام ده؟ افتكر بلاء لو ما كانش اكتمل الآخر ما كنتش هتاخد عطاءات في النهاية جات لك. واخدين بالكم؟ في بلاءات معينة انت بتوليد بيها فتزقيت فيها وكنت متضايق قوي وكل بلاء يسلم للتاني، اذ تتفاجئ ان البلاء دي ده هي كان طوب فوق بعضه وكل شوية حجر كبير، بس هذا الحجر الطوب ده صار سلم طلعته وبقيت في صعود فانستقيت ورحت الناحية التانية. هل في قصتك بلاءات يوسفية ولا مفيش في قصتك؟ طب لو مفيش فيك انت، فيك حواليك، في بيتك، في ابنك، في بنتك، واخدين بالكم؟ بلاءات يوسفية في حياتك، ابنك، بنتك لما تعبت، بنتك لما تأخرت في الزواج، ده كان بلاء، وكل شوية يجي عريس والدنيا تمط أكتر، وخلص واتخطبت والدنيا ما تكملتش، إيه اللي حصل؟ كمية الانطراح بين يدي الله، والنفقات والصدقات واللي انت شاركت فيها والعمرات اللي عملتيها والتزمتي وعرفت ربنا ودخلت حلقة قرآن، لولا هذا البلاء ما كان هذا العطاء. فاحفظوها، قد يطول البلاء ليعظم الجزاء والعطاء. احفظوا الجملة ديت، لأنه ممكن تسليك وأنت في ضيق الطريق. فثق بالله ولا تيأس من فرحة الاجتماع وبهجة اللقاء، فقد جعله الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا. ولذلك الله جل جلاله يعلم ان الحاجات دي، نعيم الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يضع نعيم من النعم، اللي عانى يعرف النعمة، لكن كتير مننا عشان ما عناش ممكن ما ينتبهش. يعني اللي فقد أولاده لأي ظرف، سافروا عشان يأكلوا عيش، أو سافروا مضطرين، أو سافروا يعني أيا كان يعني السبب إيه، فعندهم يعني قلق على أولادهم متضايقين، فإيه يقرأوا في سورة الطور متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ياه، فتبدأ بقى دي تبقى آية مريحة للأعصاب. يا أنا ابني هيكون معايا، ابنك هيكون معك. لا، وبعدين تقرأ في سورة غافر رب، تلاقي حماة العرش يقولوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فأنت حاسس، أنت عارف وقد إيه ضايق، واخدين بالكم؟ فالإنسان لما بيكون محروم من حاجة بيعرف قيمة الذي أحلنا دار المقامة، وقبلها يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. ديت لمين؟ دي الناس اللي اتحرموا الذهب واتحرموا وتصدقوا به أو اتحرموا منه في الدنيا وكان نفسهم فيه، فيحسوا كده بجمال العطاء. ما كان يبقى في الجنة وخلاص، لا، التفاصيل دي مهمة، لأن في ناس عانت في الدنيا الحرمان، فربنا سبحانه وتعالى بيديهم جزاءات. فأنت لازم تكون عندك ثقة ببهجة اللقاء وفرحة الاجتماع. يتوجع أيوب عليه السلام من ألم في جسده، ويتفجع من فقد أهله وولده، فلا يدري أي المصيبتين كانت أعظم عليه، يا ترى الفقد للعافية أم الفقد على الولد للولد والأهل. سبحان الله، لكنه في كل حال لم يفقد الأمل، هو فقد الأهل وفقد العافية وفقد كل شيء، لكن لم يفقد حسن ظنه بربه، لم يفقد أن الله سيختار له الأنفع ولو كان موته، هو ده الأنفع. فجاء النداء من خالق الداء والدواء، ومن يملك الشفاء، ومن يملك المرض والشفاء، أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فماذا كانت؟ كانت العافية. ورد الله الأهل كما هم، وزاد عليهم مثلهم، وبارك فيهم. شوفوا كده، فاستجبنا له. امتى هيكون له دي؟ عايد عليك. طب يلا التمرين التاني، اعمل قائمة اسمها فاستجبنا له، وحط الهاء دي عايدة عليك. كم مرة ربك استجاب لك؟ واصدق ربك، وقعد مع والدتك كده، وقعد مع والدك، قول لهم التمرين ده، تعالوا بلسان الشوق وبلسان الشاكر نقول كده ونكتب فاستجبنا له. كم مرة يا أمي ربنا استجاب لك؟ كانت حاجات ضيقة قوي ربنا استجاب لك. كم مرة يا أبي كانت حاجات صعبة قوي ربنا استجاب لحضرتك؟ كم مرة لي أنا ربنا استجاب لي؟ وحط القيمة دي قدامك وادخل بيها بنفسية قوية جدا، كمل بيها رمضان. يا من استجبت لي في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا أطلب منك إلا كذا وكذا وكذا وكذا. أنا بطلب من القادر اللي استجاب لي قبل كده. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، من ضر، مش يعني كل أدنى أدنى ضر كشفنا. وآتيناه أهله. إيه ده؟ ده رجع المحبين لي ومثلهم، ده خد كمان أهل جدد عليهم. إيه ده؟ ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. هو أنت ليه قلت لنا التمرين ده؟ عشان نهاية الآية وذكرى للعابدين. الموضوع مش خاص بأيوب، أما خاص بمين؟ برب أيوب. طول ما رب أيوب هو المعطي ففي كتير أيوب، فكن أيوبي، أيوب القلب. فكان ماذا؟ كان الاجتماع بعد الافتراق والائتلاف بعد الخلاف. أنا أقول لكم على حاجة، سيدنا أيوب إذا ذكر وسمعناه في الصلاة وسمعناه في التراويح وكده، بعدين نقول يا عيني عليه ولا يا بخته إن موجود في القرآن وربنا بيثني عليه. الهون حاضر أكتر، الحاضر أكتر اللي احنا بنغبطه ولا صعبا علينا؟ ها، صعبا علينا ولا الأصل إن انت بتشوف إن ايه؟ بتشوف الأكتر إليه. سيدنا يوسف بيبقى صعبان عليك، خلاص صعبان عليك أكتر. ممكن يكون صعبان عليك في أحد تفاصيل اللي القصة وانت بتقرأ في أحد، لكن في النهاية بقى وهو بيقول لا تثريب عليكم، وهو واقف كده وبيتكلم وبيرتب الدنيا كلها ومش عارف ايه، تقول يا بخته، صح يا بخته. فخلي بالك بقى، أنا قلت لكم قبل كده التمرين ده، كل نبي من الأنبياء، كل نبي من الأنبياء هات قصته وقول نفسك تبقى زيه. الإجابة الطبيعية عاوز تاخد قصته. طيب هنبدأ من البداية، تقولي لا لو سمحت أنا عاوز قصة يوسف من النهاية، مش عاوزها من البداية. أنت هتبدأ إيه يا شيخ؟ أنت هتبدأ بالبير؟ لا لا بالله عليك، أنا عاوز مشهدين في قصة يوسف بس، مش عاوز حاجة تانية. القصة الأولى إنه هو قاعد مع أبوه وأبوه بيديله إيه؟ الحنان كله، خلاص ويدوبني اطلع من هنا على الملك على طول، لكن اطلع من هنا بقى اتجر وبقى ويرتع ويلعب القصة دي، لا لا لا انا ما احبش كده. خلاص في ناس كده. قصة سيدنا موسى عاوز، قصة سيدنا موسى عاوز منها ايه؟ عاوز سيدنا موسى من يوم ما اتولد يطلع على طول ايه؟ خلاص اضرب بعصاك البحر. هو عاوز الحتة دي، واخدين بالكم؟ هو عاوز تيجي تقول له ما تاخد القصة كلها. مرة كنت بقول لحد من الشباب اختار لي أي نبي في القرآن، بس مش هتاخد قصته من الآخر، هتاخدها من البداية. قال لي سليمان، عاوز قصة سليمان. يا جماعة الخير اللي عنده 5 عيال خلاص ومشاكسين ومختلفين مش عارف يدير الدنيا، ده معاه جن، الجن بيديرهم، والطير لا الموضوع مش سهل خالص، مش سهل خالص انك تكون ده اللي عنده 2-3 مش عارف يقعد. فضغط رهيب، ضغط مش حاجة سهلة خالص، سبحان الله. إلا اللي بيقول بالطريقة دي هو ما عندوش روح المسؤولية، ده موضوع تاني بقى. سيدنا سليمان قاعد يتفقد الطير، ده بيدور على طير، لكن اللي مش فارق معاه عياله كلوا ولا ما كلوش، ذاكروا ولا ما ذاكروش، حفظوا ولا ما حفظوش، اهم حاجه هو معاه الفلوس دي كلها ومعاه الملك ده. هو فاهم قصه سليمان غلط. فسبحان الله، فولايه الله سبحانه وتعالى تغنيك عن كل ولي حميم وحبيب رحيم كما قالها يوسف. عشان كده سيدنا يوسف ختم الموضوع بالفكره دي، انت ولي، انت ولي، انا مش عايز حاجه تاني، انت ولي في الدنيا والاخره. طب انا اروح ليه حد تاني بقى بما ان انت ولي في الدنيا والاخره؟ ايه اهتماماتك كلها؟ ايه اهتماماتك كلها؟ حد بيقول انا نفسي اكون سيدنا موسى، عندك استعداد انك تترمي وانت لسه رضيع وتترمي في نهر عشان في ناس جايه لوالدتك عشان تذبحك، ولسه دبحين الجيران، وبعد كده تروح في قصر فرعون ويحدث ما يحدث، وبعد كده تغترب تاخد 10 سنين بعيدة عن الحنان كله وعن أمك، وتمشي في الشارع حافي وتتبهدل ومش لاقي أكل ولا شرب، ويوم ما في حد يكرمك تشتغل عنده خادم 10 سنين، وبعد يوم ما تيجي ترجع بقى ترجع لمين؟ ترجع لفرعون. ده انت على بتعدي على كمين برجلك بتخبط في بعضها. فسيدنا يوسف يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة. ده لما تم لي الملك وعاد إليه الأهل استحضر هذا المعنى. فقال إيه بقى؟ توفني مسلما، أنا كل همومي وطموحي عاوز النهاية دي، عاوز أموت على الإسلام. سيبقى أن من أعلى نعم الله على والدك المتوفي والدتك المتوفية وبنتك المتوفية وابنك المتوفي وزوجك المتوفي وزوجتك المتوفية أنها ماتت على الإسلام، ماتت على الأمنية اليوسفية. من أجل النعم أنها تموت على الإسلام. يعني ماتت على الإسلام يعني المستقبل الخالد النهائي جنة، المستقبل الخالد النهائي إلى أبد الآبدين أمك قاعدة في الجنة، حتى لو اتحسبت حساب وأبوك اتحسب، بس في النهاية جنة عرضها السماوات والأرض. واخدين بالكم العمق ده؟ فهم يعني إيه كلمة إن أبويا يموت على الإسلام، يعني إيه أمي تموت على الإسلام؟ ده نعيم انت لو ظللت ساجد على جمر من نار شاكرا لمن وهب لحبيبك ان يقبض على الاسلام، ما وفيت الشكر، ما وفيت الشكر. عاوز تفهمها؟ استحضر لو حد من قريبك مات على الكفر بوضوح، راجل كان نصراني وقال انا قلنا له لا قال انا هموت وانا هو كافر بمحمد وبرب محمد، ومات على كده وهو كان عزيز عليك، عمك خالك. تخيل ان الراجل ده هو فين بكرة، هو فين النهاردة، وفين بكرة، وفين بعد بكرة، وبعد بعد بكرة، وبعد بعد بكرة، وبعد بعد بعد بعد بكرة، و50,000 يوم، 50,000 سنة في يوم القيامة الراجل ده هيبقى فين، وبعد كده هيكون فين، وبعد كده اللي هيتعرض ليه. واللي لما تستحضر الفكرة دي، لما هتستحضرها دماغك هتغلي من الشكر، تقول يا الله مستعان. ان شاء الله مجمع لكم كده، بس لو في رمضان ربنا مد في صحتي وعافيتي وفي وقت هكلم لكم على الناس اللي اسلموا بيقولوا ايه للمسلمين، ايه النعيم يا مسلمين اللي انتوا فيه ومش حاسين بيه ولا شايفينه، النعمة اللي هي عندك دي البسيطة دي، انا دفعت فيها قد ايه عشان تريتي احصلها. هتشوفوا ناس بتتكلم بطريقة يعني لو فعلا رمضان ما بتعملش فيه اي حاجة الا قاعد اسمك كده العبد الشاكر، ما بعملش اي حاجة، تقول لي عملت ايه؟ والله ما بعملش اي حاجة، انا قاعد رمضان كله خليت شعاري في رمضان العبد الشاكر او الامة الشاكرة، ما في جاه بصلي التراويح، بقرأ ليدوب نص جزء جزء بس، انا اظن ان لا بيعدي يوم عني الا وانا ادون في صحيفتي في صحائف الشاكرين المنكسرين المستحيين من الله سبحانه وتعالى، قاعد كل شويه افتكر نعمه محسوسه او معنويه، ابص في الارض واخجل وابكي اقول له انا يا رب بقى انا واخد ده، سبحان الله. يا جماعه احنا والله العظيم معانا نعم ببلاش رهيبة. تيجي لك فتوى أنا حامل في الشهر السابع ولا الثامن والولد عنده ضمور في كذا وكذا ولو اتولد هيبقى عنده كذا، هل يجوز كذا؟ فتقول سبحان الله، انت نازل سليم وبرنس، لا عندك ثقب في قلبك ولا عندك مش عارف صابع زايدة في مش عارف فين، ولا عند الدنيا رايقة معك خلاص ماشي، وكل اللي انت شايفه ان مش عارفين نجيب بايه حفاضات من الغالية مثلا، يا نارك ابيض، هو ده اللي انت شايفه؟ انت لو عند لو مشكله وطلع مشكله في عين ابنك، ولا مشكله في ودنه ما بيسمعش، ولا الولد لا ينتبه، ولا الولد ده عنده كهربا في المخ، ولا الولد ده عنده احتياجات خاصه، ولا الولد ده عنده كذا، انت عادي جدا، انت مخلف ثلاثة واختك مخلفه أربعة واخوك التاني ومخلف كذا، والدنيا عسل عسل خلاص، تيتا عندها 20 حفيد والدنيا زي السكر مفيش اي حاجه خلاص، ومش شايفين. تعالى كده شوف النعم بقد ايه، النعم بقد ايه، شوف عم واحد منهم كده يحتاج حضانه سنه، والله هنسيبه بقى سنه، ده هيدفع قد ايه، ده تخيل الولد ده يدفع قد ايه، لو عنده كهرباء في المخ هيدفع قد ايه، الولد ده لو عنده ضمور في حاجه معينه هيدفع قد ايه، ده يعني انت عندك مولود، انت كل اللي انت بتدفع له ايه، حفاضات، أنا قلت بس جيب له سيريلاك، ده اللي انت بتدفعه. التاني انا قلت لكم كده، انت تصحى من النوم تغسل وشك، في ناس بتغسل كلى، تصحى من النوم تغسل كلى، انت تصحى من النوم تغسل وشك، واخد بالك ال- ال- ال- الباب ده لما تستحضره يا جماعه، في ناس لما عندهم الاولاد يجي لهم حاجه زي كده الحياه بتاعته خلاص انشغل عن كل حاجه الا ابنه بس، خايف لا يعمل كذا، خايف لا يعمل كذا، خايف لا ينام يصحى، خايف كذا، خايف كذا، خايف كذا، خايف كذا، خايف كذا، خايف كذا. في ناس طموحها بقاله 20 سنة ان ياخد نعمة من النعم اللي انت واخدها، وعمرك ما شفتها نعمة، وعمرك ما شفتها نعمة، واخد بالك؟ اللي عنده غدروق انا مش عايز بقى ده نتكلم في حتة دي، بس انتوا واضح جدا يعني ليكم يعني، والله المستعان ربنا يلطف بينا. فقلت لكم التمرين ده قبل كده، دون النعم واشكر كل نعمة وخد العرض ده، كل نعمة لن تشكرها عليك لن تشكرها لنا ننغصها عليك أو نأخذها منك، وحشي أن يفعل ذلك، بس مجرد التخيل بس إيه النعمة اللي هتتخذ منك، معاك من هنا للخميس الجاي، معاك من هنا للخميس الجاي كل النعم تدونها، النعم اللي مش هنلاقيها في الكشكول ناخدها منك خلاص، النعم اللي مش هنلاقيها ضبط السكر انت ما كتبتوش، هناخد هنظبط خلاص السكر هيتلخبط، ما كتبتش ان الضغط بتاعي كويس هنلخبط لك بتاع، ما في ناس ما بتنامش الا ده على دواء السكر ودواء الضغط، واخدين بالهم، فانت واخد انت ابو بلاش، انت ابو بلاش بس ماشي كده خلاص، انت واخد دعم رهيب رهيب، يقول لك هنرفع عن رغيف العيش الدعم، فالناس تتوتر قوي صح، تتوتر، طب رب العالمين لو رفع الدعم عن رغيف العيش، وانت شايف الدقيق ده جالك منين، الحبايه دي اصلا اتولدت فين واتزرعت فين وانبتت فين، وبعد اتولدت في البرازيل مثلا، طب ونزلت ازاي، اصل في سحابه عدت وميه نزلت، تخيل بقى ان مفيش ميه ولا في سحابه ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في حد هيحصد ولا في حد هيحمل ولا في حد هيحطها في سفينه وتجيلك، ده رغيف العيش اللي قدامك ده في رحله من الدعم الرهيبه، وشمس تطلع عشان تغذي الارض ديت، وقمر وليل ونهار، موضوع كبير، واخدين بالكم، فتخيل ان الرب جل وعلا لو منع هذا الامر، عرفتوا يعني انت ولي في الدنيا والاخره، عندما تم لي الملك عاد اليه اهله، جبنا نص ساعه مش عارف جبناها ازاي، يعني تحس كده ان ايه، اي فعلا ايام معدودات والدقائق معدودات وكل حاجه في ايه، عشان نعرف ان الكلام على ربنا يعني الكلام على الدنيا هتخلص والكلام مش هيخلص، واللي بيتكلم اصلا واحد عادي جدا لا ضايق ولا اي حاجه، بس مجرد كده هو بيضحك عليك وخلاص بيدردش، فما بالك بقى لو بيكلمك عنه واحد عارف بالله سبحانه وتعالى، فما بالك من الصحابة، فما بالك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كلمنا الله عن الله. إحنا محتاجين نرزق أفهام مختلفة تماما عشان نفهم القرآن وهو يكلمنا عن الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف بيعلمنا، بيقول لنا أقرب الخلق منك قد يخذلك، لكن الرب سبحانه وتعالى لا، أقرب الخلق ممكن يخذلك، أحبهم إليك قد يهجرك، أخلصهم في نظرك قد يخونك، أصدقهم عندك قد يكذب عليك، أما الخالق الرحيم الكريم الودود فإنه أولى بك من نفسك، أرحم بك منك، يدنيك منه إذا بعت، يدعوك إليه إذا جفوت، ويفرح بك إذا أقبلت، ويقبل بك إذا ابتعدت، ويقبل منك إذا أنبت وعدت. الله يبقى وإن مات الولد، الله يبقى وإن غاب الأخ، الله يبقى وإن رحل الوالد، الله يبقى وإن احترق البيت، الله يبقى وإن ضاع المال، الله يبقى وإن جاع العيال، يجبر قلبك، يطيب خاطرك، ويسري عن نفسك، ويذهب الحزن من قلبك، فمن لأوجاعك من لها؟ من لها لهذه الأوجاع؟ منن الرحمن لا منتهى لها. سبحان الله، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويمكنه من مشهد لن يصل إليه مخلوق إلا محمد، لما يقف ويقول أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم. من لغيره، من غيره قالها أنا لها، أنا لها. طب ليه هو قال كده؟ لأنه كان في الدنيا يقول أنا له، أنا له، أنا له تعبدا، وأنا له مبلغا، وأنا له محببا. المعنى ده مهم جدا، لما كان له عبدا وله محببا وداعيا وكان بيحبب الناس، أعطاه الله سبحانه وتعالى أنا لها، أنا لها. فربنا يحفظنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد لنا ولكم كل فقد وكل غياب وكل غائب. فأشعرنا النهاردة والكلام النهاردة كان ويرد غائبك، غائبك سواء كان محسوسا أو معنويا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد لنا وعلينا كل ما فقدناه من محسوس ومن معنوي، حتى الصحة هو القادر أن يردها لك، وقد يرد لك البركة اللي سحبت منك أو قلت، يرد لك صلاح البال، يرد لك هدوء الحال، يرد لك هرولة الأرواح إليه، يرد إليك حبك له، يرد إليك رضاك عنه ورضاك عن قدره. هذه معاني غابت عنك، من الذي قادر أن يردها؟ هو الرب جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر. لو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا لأجلنا. والله أنت بس لو ذقت الحب هتعذر اللي بيموت شهداء لأجل الله سبحانه وتعالى. عذرت الذي أضحى قتيلا لأجلنا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ومن علينا وعليكم بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.